قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر لله شكر العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين شهادة المتبعين البراء من البدعة والمبتدعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء والمقرر فيها تفسير سورة آل عمران. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذه السورة وفضائلها ومحاورها الرئيسية والجزئية، واليوم ندخل بإذن الله عز وجل في تفسير هذه السورة المباركة ونبين مدلولاتها وما ترشد إليه آياتها، ونسأل الله عز وجل التوفيق. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأحرف المقطعة في بدايات السور تكلمنا عنها في تفسير سورة البقرة، ولا مانع من بيان شيء من ذلك في مقدمة سورة آل عمران. صدر الله عز وجل هذه السورة كما صدر جملة من سور القرآن الكريم بالأحرف المقطعة. والأحرف المقطعة أحبتي من الغيب المطلق. ما معنى الغيب المطلق؟ الغيب المطلق هو الغيب الذي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. فكل اجتهادات العلماء إنما هو من باب الاحتمال لا من باب الجزم واليقين، بمعنى لا تجد عالما يقسم أن تفسير الأحرف المقطعة بمعنى كذا أو كذا أو كذا. كلهم يقولون معناها كذا والله أعلم، يكلون العلم إلى الله. لماذا؟ لأن الإحاطة بعلمها استأثر الله به. الإحاطة بالعلم بمعاني الأحرف المقطعة هذا استأثر الله بعلمه. كل العلماء يجتهدون، منهم من يقرب من الصواب ومنهم من يبعد. فالأحرف المقطعة من الغيب المطلق وليس من الغيب النسبي. غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. واجتهد العلماء في بيانها، اجتهد العلماء في بيانها، منهم من فسرها مقطعة بأن كل حرف يدل على معنى، ومنهم من فسرها مجتمعة كلها مع بعضها، ومنهم من قال المراد بها مجتمعة أو متفرقة، المراد بها معنى خارج عنها. فقالوا إن المراد بها الإشارة إلى شيء آخر كالإعجاز والتحدي وغير ذلك. فتجدهم أحيانا يقولون مثلا قاص أي يا محمد قف عند هذا القرآن اللهم صل وسلم عليه، وطاها يقولون الهاء دلالة على الهدى أو على هارون الذي ذكر في سورة طه، وهكذا. هذه صورة من صور تفسير الأحرف المقطعة مقطعة بأن كل حرف يدل على معنى. ومنهم من فسرها مجتمعة، قالوا الأحرف المقطعة تجتمع لتكون جملة معينة. فقال بعضهم مجموع الأحرف المقطعة تجتمع في جملة نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. فهذه الجملة تجمع كل الأحرف المقطعة في بدايات بعض السور، في بدايات بعض السور. فقالوا الأحرف المقطعة تجتمع في هذه الجملة، وهذا نوع من أنواع التفسير كلها اجتهادية. ومنهم من قال المراد بها الإشارة من الله سبحانه وتعالى إلى التحدي والإعجاز أو إلى محاور السورة أو إلى أي معنى خارج عن هذه الأحرف. فقولهم هذا والله أعلم أنه أقربها إلى الصواب، أن الله عز وجل يذكر العرب بمادة كلامهم وأنهم يتكلمون بهذه الأحرف، فطالما إنكم تتكلمون بهذه الأحرف إذن ائتوني بمثل هذا القرآن. طالما إن الكلام الذي يتكون منه القرآن هو من جنس الأحرف التي تتكلمون، إذن ائتوني بمثل هذا الكلام. واستدلوا، وهو أقوى ما يستدلون به، أن غالب ما جاء في القرآن أكثر من 95% من السور التي صدرت بالأحرف المقطعة أكثرها يردف الله عز وجل ذكر القرآن بعدها، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بداية الزمر ليس فيها حاميم، غافر التي فيها حاميم، غافر من الحواميم. المهم أنه غالبا ما يردف هذه الأحرف المقطعة بذكر القرآن الكريم، فمعناه حينما ذكر هذه الأحرف المقطعة الإشارة إلى القرآن الكريم، وأعلى ما يشار به إلى القرآن الكريم تحدي العرب في ذلك أنهم يأتون بمثل هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله له الجلالة، علم على الله سبحانه وتعالى، أعرف المعارف، غني عن التعريف، أعذب الألفاظ وأعذب الحروف، ولا يوجد لغة على وجه الأرض، على اختلاف اللغات لا يوجد لغة على وجه الأرض إلا وفيها الألف واللام والهاء، يسهل نطقها على كل أحد، لا يوجد أعجمي ولا عربي ولا أحمر ولا أسود ولا أبيض ولا أحد إلا ويسهل على لسانه التلفظ بلفظ جلال الله، قريبة إلى القلب، محببة إلى النفس، عذبة في اللسان. سهل الله عز وجل وجعل في ذكرها الفرج، وجعل في توحيده دخول الجنة، وجعل سبحانه وتعالى على لفظ الجلالة الله. وقد تكلمنا في تفسير سورة البقرة بشيء من التفصيل في لفظ الجلالة. الله لا إله إلا هو، قال الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فكل معبود عبد من دون الله عز وجل عبادته باطلة لا يستحق هذه العبادة، طغى الإنسان فيه فعبده فهو طاغوت، طغى الإنسان في المعاملة مع هذا المخلوق فجعله إلها لأنه لا إله إلا الله. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم اسمان جليلان لله سبحانه وتعالى، وقال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذا قول جملة من أهل العلم. واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم تجدونه في البقرة وآل عمران وطه. والاسم الذي لم يذكر إلا في هذه السور الثلاث هو الحي القيوم. أما في سورة البقرة ففي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما في سورة آل عمران ففي صدرها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما في سورة آل عمران وأما في سورة طه ففي قوله سبحانه وتعالى وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فقال بعض أهل العلم إن اسم الله الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، تدعوه بالحي القيوم تستجب دعوتك بإذن الله عز وجل. أما الحي فهو اسم يدل على كل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الذاتية، كل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الذاتية الغير متعدية اللازمة الغير متعدية يدل عليها اسم الله الحي ذو الحياة الكاملة، لم يسبقها عدم، لم يكن وقت من الأوقات، لا يوجد رب العزة لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء، لا يأتي وقت فينتهي الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك المنتهى، ينتهي كل شيء عند الله ولا ينتهي الله عند شيء سبحانه وبحمده. إن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى، وإلى الله تصير الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. إذا لا يلحقه فناء ولا يتخلله صورة من صور الموت، لا يتخلل ذلك يعني من الأزل إلى لا يزال، لا يتخلل ذلك صورة ولو بسيطة من صور الموت أبدا، لا سنة لا كرى لا تعب لا لغوب، لا صورة من صور، لا غفلة لا غفوة أبدا، كمال. هذا الكمال يستلزم كمال العلم، كمال الجمال، كمال الجلال وغير ذلك من الأسماء الذاتية أو اللازمة. اللازمة يعني التي تلزم الله لا تتعداها، لا تحتاج لمعرفتها إلى مخلوق أو إلى متعدي، تفهمها بذاتها. الحي تفهم أن الله حي حياة كاملة، صفة لازمة في الله سبحانه وتعالى واسم لازم، ما تحتاج إلى مخلوق حتى تفهم معنى هذه الكلمة. ليس كالغفور، الغفور يغفر للمذنب فهي صفة متعدية. طيب، ليست كالسميع، السميع سمع غيره سبحانه وبحمده. إذن هناك لازم وهناك إيش؟ متعدل. ما هو المتعدي؟ هو الذي يظهر أثره في غيره، اللازم الذي يظهر أثره في ذاته. اسم الله الحي يدل على كل أسماء الله الذاتية التي لا تتعدى إلى غيرها بكمالها، لا وجه فيه، لا وجه للنقص فيها بوجه من الوجوه أبدا أبدا. القيوم قيوم على غيره، كل ما سوى الله قائم على الله إيجادا وإعدادا وإمدادا، كل ما سوى الله هو من العالمين والله رب العالمين، كل ما سوى الله مربوب والله ربه، كل ما سوى الله مقهور والله قاهره. إذن أي شيء غير الله من العالمين مخلوق، مخلوق لله خلقه الله لم يخلقه غير الله، والله خالق كل شيء. هذا المخلوق قائم على الله، يعني لا يستقل بذاته لا إيجادا ولا إعدادا ولا إمدادا، كل ما سوى الله محتاج إلى الله، فقير إلى الله، لا يقوم بذاته، إنما يحتاج إلى أن الله الذي أوجده يعده ويمده، ما يستقل عن حاجته أبدا. ولهذا يظهر لنا شؤم الكفار، يظهر لنا شؤم الكفار، أحيانا تفكر تقول الكافر يتعذب خالد مخلد في النار، لأنه احتاج إلى الله لا أقول في الثانية ولا في جزيء من الثانية ولا حتى في الفيمتوثانية، كان يتقلب في حاجته لله سبحانه وتعالى ويقرب الله سبحانه وتعالى، يوجه قلبه إلى غير الله، يصرف هذه العبادة والشكر والتأله والإنابة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهو يستحق الخلود في النار. الله عز وجل الحي القيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى خلقه أبدا أبدا، لا يحتاج إلى خلقه، وهذا معنى سبحان الله. أنت حينما تقول سبحان الله تسبح الله القيوم، تسبح الله بغناء عن خلقه، تقول سبحان الله المستغني عن خلقه، المتنزه عن النقص، المتنزه عن العيب، المتنزه عن القصور، لا كما يقول الكفار أن الله يحتاج إلى صلاتنا ويحتاج إلى ذكرنا ويحتاج إلى تعبدنا وتألهنا. الله غني، والله لو طاعه كل الناس ما زال ذلك في ملكه شيء، ولو كفر به كل الناس ما نقص ذلك من ملكه شيء. هذا معنى قيوم، قائم بذاته لا يحتاج إلى خلقه، لا بذكر لا بصلاة لا بعبادة، لا أعمالكم أحصيها لكم فمنكم من يدخل الجنة ومنكم من يدخل النار، يظهر بذلك كمال حكمته سبحانه وتعالى. قيوم قائم بذاته، مقيم لغيره أو مقوم لغيره أو قائم عليه غيره، كلها بمعنى واحد. غير الله أوجده الله، هذا الإيجاد، ما معنى أوجده الله؟ كان عدما فأوجده، أظهره إلى عالم الوجود. أنت قبل 50 سنة هل يعرفك أبوك؟ هل يعرفك جدك؟ هل يعرفك جد جدك؟ هل يعرفك جد جد جدك؟ هل يعرفك ابنك؟ لم يكن موجودا. أنت بعد 50 أو 100 سنة هل يعرفك ابنك؟ إذن أوجدك من إيش؟ من عدم، إيجاد وإعداد. ما معنى إعداد؟ أعدك لما يريدك له، خلق الإنسان لعبادته، هل أعده على الوجه الذي يؤدي فيه عبادته؟ هل قال أنتم عبادي مطالبون بأن تصلوا في المريخ، تسجدون في المريخ، ما تعبدوني إلا في المريخ، ما تعبدوني إلا في الزهرة، ها؟ هل قال أنتم عبادي ولا أرضى منكم السجود إلا على ظهوركم؟ هل قال ذلك؟ أم أعدنا لشيء نستطيع فعله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغير ذلك من الآيات. إذن أوجدنا وأعدنا، ما معنى أعدنا؟ هيئنا للمراد منا، هيئنا للمراد منا. طيب أثناء تأدية هذا المراد ألسنا نحتاجه؟ نحتاجه ولا ما نحتاجه؟ إذا مرض ماذا تريد؟ إذا جعت ماذا تريد؟ إذا ضمئت ماذا تريد؟ إذا نعست ماذا تريد؟ إذا أثناء التأدية تحتاج. قال وأمدد، إذا إيجاد وإعداد وإمداد، هذا هو القيوم. فمن خلق ومن كمل في ذاته سبحانه وتعالى ومن قام كل شأن المخلوقين عليه إيجادا وإعدادا وإمدادا، لا بد أن يعبد، لا بد أن يعبد، يستحيل أن تعبد غيره. إن عبدت غيره فأنت الطاغي الجبار الكافر العنيد. واضح؟ صدر هذه الآية، صدر هذه السورة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قلنا في الدرس الماضي أن سورة آل عمران تتكلم عن إثبات الإسلام وإثبات بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صدر هذه السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. إذن والسورة كلها تأتي في مصب نزل عليك الكتاب بالحق. طيب ليش ذكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لأن من لوازم الله لا إله إلا هو التي شرحها في سورة البقرة، من لوازمها إثبات الإسلام وإثبات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من لوازم هذه. فهو رد على اليهود والنصارى. يقول مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله، ليش دخلني بمعمعة الإيمان بالرسول والإسلام وما أعرف إيش؟ نقول من لوازم هذه هي هذه، ما تقبل هذه ما تقبل هذه. فقال طبعا سورة البقرة كلها في إثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجاء بداية سورة آل عمران مناسبة لما قبلها أو اختصار لما قبلها سورة البقرة وإثبات لما بعدها أنها من لوازمها. إذا كنت آمنت بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي شرحته لك سورة البقرة، فآمن أنه نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، حتى لا يقول أحد أن هذا شيء وهذا شيء، محمد رسول الله شيء والله لا إله إلا هو شيء آخر. نقول هذه تستلزم هذه. إذا آمنت أنه لا إله إلا هو الحي القيوم، آمن أنه نزل الكتاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الإسلام وأنزل القرآن، وأنك مطالب بهذه الدعوة. هذا سبب تصدير الصورة بالله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم الصورة كاملة بصورها واختصاصها وحكاياتها وأحكامها وذكر قصص السابقة كلها في إثبات دين الله الإسلام وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال نزل عليك الكتاب بالحق. الكتاب الأسماء القرآن، والقرآن له أسماء كثيرة وله أوصاف كثيرة. القرآن له أسماء كثيرة، منها الفرقان ومنها الكتاب ومنها الذكر، وله أوصاف كثيرة، النور المبين الهدى، وأسماء كثيرة للقرآن الكريم بيناها في سورة البقرة. قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الحق اسم جامع لكل ما هو ثابت وواقع وواجب. الحق اسم جامع لكل ما هو ثابت وواقع وواجب، واقع لا محالة، واجب يوجبك بالتمسك به والاستلزام وملازمته، ثابت لا يقبل الزعزع والزلزلة. وهو من أعظم الكلمات، وقال بعض أهل العلم إنه من أسماء الله الحق، بل إن بعض أهل العلم لا يجدون كلمة من كلام العرب تساوي في المعنى كلمة الحق، فيهربون من تفسيرها، يقول الحق ضد الباطل، خلاص من قوة هذه الكلمة، من قوة هذه الكلمة لا يجدون من كلام العرب ما يؤدي معناه. بعض الكلمات تجد مثلا النبأ الخبر، الغيث المطر، يأتون عند الحق لا يجدون كلمة تساويها، يقول الحق ضد الباطل ويتجنبون تفسيرها من قوة هذه الكلمة. فهو اسم جامع لكل ما هو ثابت وواقع وواجب، وكل ما سوى الحق باطل. إذا لم يكن الأمر حقا فهو باطل، لا يوجد بين الاثنين، إما حق أو باطل، إما حق أو باطل. وفي القرآن تستعمل كلمة الحق بألفاظ وحروف ومخارج حروف قوية. استعرض الآيات التي ذكر فيها كلمة الحق تجد أن الآية تستعمل أو الأحرف في هذه الآية كلها قوية أو أغلبها قوية، كثير ما تجد ذلك. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لاحظ الأحرف، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. قال نزل عليك الكتاب بالحق، أي بالشيء الثابت الذي لا يتزلزل، وبالشيء الواجب الذي يستوجبك أن تلزمه وتلتزمه وتعمل به، وبشيء واقع لا خيالات ولا ترهات ولا أساطير ولا خرافات ولا تخرصات، أبدا واقع. قال مصدقا، ليس بدعا من الأمر، مصدقا مثبتا مقرا مشابها مشاكلا لما جاء به قبلك من الأنبياء. مصدقا، لم يقل عنها أنها كتب مزورة أو مكذوبة أو كذا، بل جاء على شاكلتها مقرا لها شاهدا لها، وهو من جنسها من الكتب السماوية. مصدقا لما بين يديه لما بين يديه في الماضي. وهذا يؤكد أو يقوي تفسير من قال عن أي آية من كتاب الله ما بين يديك أنه فيما مضى، فيما مضى، إلا أن تأتي مقترنة بمن خلفه بين يديه ومن خلفه فيصبح من يديه الذي أمامه. أما إذا أطلق ما بين يديه فالمراد به قبله وليس بعده. هذا استدل به من قال إن ما بين يديه في القرآن جاء في الماضي. والصحيح أن ما بين يديه الشيء الأصل فيه أنه ما هو أمامه وليس ما خلفه، ولا تأتي ما خلفه إلا بقرينة إما من السياق أو قرينة خارجية. الأصل والصحيح أن كلمة ما بين يدي الشيء وما هو أمامه، فنحن بين يدينا الساعة، بين يدينا الساعة، والساعة إيش؟ مستقبل وليس ماضي. ولا تطلق ما بين يدي الشيء على الماضي إلا بقرينة كما هو الحال في هذه الآية. قال لما بين يديه من يعني من التوراة والإنجيل وهما ماضيان عن أو سابقان للقرآن. وهؤلاء عندهم دليلهم، دليلهم وهؤلاء عندهم دليلهم، والأظهر أي أن ما بين يدي الشيء هو مستقبله، ما بين يدي الشيء هو مستقبله، ولا تصرف إلى الماضي إلا بقرينة إما من السياق أو خارج. قال لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة كتاب موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، وهي كتب نزلت جملة واحدة يعني جاءت كاملة. التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى، كل فيها فيها شريعة سماوية تختلف عن الأخرى، فقد يأتي الحلال في التوراة ويحرم في الإنجيل، وقد يأتي الحرام في التوراة ويحل في الإنجيل، لقول الله سبحانه وتعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فشريعة عيسى عليه السلام ناسخة لشريعة موسى عليه السلام، قد تثبت بعضها وتغير بعضها، فالكل رسل عليهم السلام. عيسى عليه السلام أوتي الإنجيل والتوراة علم معناها وعنده سنة، وعنده سنة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل، ولم يعلم عيسى القرآن. فلا يفهمن من قوله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب أي القرآن أبدا. الكتاب هنا بمعنى تفاسير ما نزل على موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام قيل أنه نزلت عليه غير التوراة الصحف والألواح، الصحف والألواح، الصحف كما في قوله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وموسى، والألواح أو الله سبحانه وتعالى وألقى الألواح يا موسى خذ الكتاب بقوة في آية أخرى. إذن قيل أن موسى عليه السلام نزلت عليه ثلاث كتب سماوية، وقيل كتابان أظهرها وأشهرها التوراة، وقيل أن الصحف والألواح هي سنة موسى عليه السلام، قيل أن الصحف والألواح سنة موسى عليه السلام. ولا يعرف موسى عليه السلام الفرقان الذي هو القرآن، وإنما الفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل. الفرقان الذي أخبر الله عز وجل في البقرة أنه نزل على موسى المراد به التفريق بين الحق والباطل. فالقرآن لم ينزل إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف الأنبياء قبله القرآن، ولا يعرف الأنبياء قبله القرآن الكريم. طيب، قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. القرآن تنزيل، وهنا قال الله عز وجل نزل عليك القرآن. نزل وأنزل إذا افترقت المعنى واحد، هو نزول الشيء من العلو إلى السفل، هو نزول الشيء من العلو إلى السفل. إذا نزل وأنزل بمعنى واحد، هو النزول من الشيء من العلو إلى السفل، لكن إذا اجتمعت في مكان واحد يفترق المعنى، إذا اجتمعت في سياق واحد يفترق المعنى، فيصبح التنزيل أي نزل هو للشيء المنجم المفرق عبر الأحداث والليالي والنوازل. وتنصرف كلمة أنزل أو الإنزال إلى الشيء الذي نزل جملة واحدة. القرآن تنزيل، ولم يرد في القرآن عن القرآن أنه إنزال، ما جاء في القرآن مرة قال الله عن القرآن إنزال، وإنما كل الآيات التي تكلمت عن القرآن جاءت بالتنزيل، قال تنزيل، تنزيل العزيز الرحيم في سورة ياسين، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا، وقال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم في سورة غافر، وقبلها في سورة الزمر قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فهو تنزيل، فهو تنزيل. ولم يأتي في القرآن أنه أنزل إلا والمراد به نزل، وجاءت لوحدها. ففي سورة آل عمران قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وقال في سورة الشورى الله الذي أنزل عليك الكتاب أنزل عليك الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هذان الموضعان في القرآن الذي قال الله عز وجل عن الكتاب أنه أنزل والمراد به نزل، وكل المواضع قيل فيه نزل نزل. فإذا اجتمع الإنزال والتنزيل تفترق المعنى، فينصرف إلى القرآن التنزيل نزل، وينصرف إلى الكتب السماوية أنزل، كما في هذه الآية قال سبحانه وتعالى أنزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق عن القرآن لأنه نزل مفرقا 23 سنة، وقال عن الكتب السماوية السابقة وأنزل، ما قال ونزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل. ومثلها أيضا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، قال والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني آمنوا بالكتب السماوية. فقال عن الكتب السابقة أنزل، وقال عن القرآن نزل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، لأنه نزل مفرقا منجما عبر الأحداث والليالي طيلة 23 سنة. قال والكتاب الذي أنزل من قبل عن التوراة والإنجيل، لأن نزلت جملة واحدة. طيب، إذا اجتمعت في موضع واحد يعني الإنزال والتنزيل ينصرف التنزيل إلى القرآن لأنه مفرق منجم. طيب ما الحكمة في ذلك؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال من قبل، يعني التوراة والإنجيل نزلت من قبل هذا القرآن، فالذي يؤمن بالتوراة والإنجيل عليه أن يؤمن بهذا القرآن، عليه أن يؤمن بهذا القرآن، وهذا تمهيد لتصديق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الإسلام هو الدين الذي نسخ الأديان السابقة كلها، وسيأتي تبين ذلك أكثر في مواضع في هذه السورة المباركة. قال من قبل، أي من قبل هذا القرآن، من قبل نزول هذا القرآن، هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان إذا جاءت لوحدها في القرآن فالمراد بها القرآن نفسه لأن من اسماء القرآن، وإذا نزلت مقترنة بغيرها فمعناه التفريق بين الحق والباطل، وهذا في مواضع كثيرة من القرآن مثل هذا الموضع ونزل الفرقان. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى عن غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرق الله بين الحق والباطل. وأيضا عن الكتب التي نزلت على موسى عليه السلام قال عنها فرقان، أي تفريق بين الحق والباطل. أما إذا جاءت منفردة تبارك الذي نزل إيش الفرقان على عبده، فالفرقان هنا بمعنى القرآن. قال وأنزل الفرقان، أي ما يفرق به بين الحق والباطل، وهذا من جنس الهدى، خاص عطف على عام، هدى هداية عامة، من جنس الهداية العامة التفريق. إذا لا بد من التفريق. من ظن أن الحق يسير مع خلط الحابل بالنابل فهذا ظن خاطئ وما عرف الهدى. من لوازم الهدى إيش؟ التفريق، يتبين الحق. ما تحط الحق مع الباطل، تحط الغاز مع النار وتقول يلا نمشي المركب، ما تمشي. من لوازم الهدى فرقان، يتفرق الحق عن الباطل، يتميز الحق ويعرف الباطل. وهذا أكده الله عز وجل بقوله هدى للناس وأنزل الفرقان. يجب أن يعرف أهل الحق، يجب أن يعرف عمن يأخذوه، يجب أن يعرف مسلكهم مشربهم منهجهم. أما أن يميع هذا على هذا ويضع هذا على هذا ونقول يلا ماشيين ونجمع، هذا ليس بهدى وليس بفرقان. إذا عطف الخاص وهو الفرقان. ما هو الفرقان؟ تفريق الحق عن الباطل، نقول هذا حق وهذا باطل. هذا التفريق خاص عطف على العام، وفي القرآن قد يعطف الخاص على العام أحيانا لبيان أهمية الخاص. إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة من العبادة، ولكن عطفها عليها لبيان أهميتها. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، ولكن عطفهم على العام لأهميتهم، لأن الآية نزلت حينما كفر اليهود بجبريل عليه السلام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن قد يعطف الخاص على العام، لماذا يعطف الخاص على العام؟ لأهمية الخاص. جاء القوم ومحمد معه، طيب محمد من القوم، عطف عليهم لأهميته، يريدونه بذاته، يريدونه بذاته. إذن الفرقان من لوازم الهدى، فلا يوجد هدى والأمور مختلطة. أصلا العباد ما تقوم عليهم الحجة، ما تقوم الحجة على العباد إذا ما تفرق الحق عن الباطل. إذا أنزل الله الحق مختلطا بالباطل ما قامت الحجة على الناس. متى تقوم الحجة على الناس؟ متى؟ إذا تفرق الحق عن الباطل، إذا تفرق الحق عن الباطل. قال وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ما مناسبة هذا القول؟ ما مناسبة هذه الآية؟ ما مناسبة هذه التتمة؟ مناسبة هذه التتمة أن من قال أؤمن بالله ولم يؤمن بالكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أؤمن بالله ولم يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أؤمن بالتوراة ولم يؤمن بالإنجيل أو القرآن، أو قال أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالقرآن، كفر بآيات الله. ومن كفر بآيات الله كفر بالله، ومن كفر بآيات الله كفر بالله. إذا لا ينفعه قوله إني آمنت بالله الحي القيوم، لا ينفعه ذلك، لأن الحي القيوم أخبرك بأنه نزل هذه الكتب وبعث هؤلاء الرسل، فكيف تكذبه؟ كيف تقول عنه حي قيوم ثم تقول عنه كذاب؟ كيف تقول كامل وقائم وقيوم وحكيم وعزيز وعليم ثم تقول ما عرف ايش يختار؟ كان لازم يختار من احنا بني اسرائيل، كيف يختار من العرب؟ كيف يحكم بما يريد؟ لا يحكم بما يريد نحن. ان الذين كفروا بايات الله باي صوره، سواء كفر بالقران او كفر بالتوراه او كفر بالانجيل او كفر ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم او كفر ببعثه عيسى عليه السلام، او خلط الحابل بالنابل وجعل الحق مع الباطل يسير وقال كل سيدخل الجنة إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم ذكر الله عز وجل أعظم صفة من صفات الزجر في القرآن وهي كمال علمه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: أجمع العارفون بالله أن صفة العلم أعظم الصفات الزاجرة. أعظم الصفات التي تبعث الخوف هو علمك بكمال علم الله سبحانه وتعالى، لأن الذي كمل في علمه سبحانه وتعالى قادر على الإحصاء، ومن قدر على الإحصاء قادر على الجزاء. أعظم صفة إذا تفكرت فيها فقط، مجرد قلبت فكرك في هذه الصفة تنزجر وترتدع، هو علمك بكمال علم الله سبحانه وتعالى. علم الله لا يتخلله جهل ولا نسيان ولا أي صورة من صور النقص، علم كامل في الماضي والحاضر والمستقبل، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الذي كمل في علمه قادر على الإحصاء، يحاسبك على كل فعل فعلته، كل نظرة، كل هفوة، كل خاطرة، كل نبضة نبض بها قلبك. ومن كان كذلك فإنه قادر على الجزاء. أصلا صفة العلم تخيفك حتى لو جاءتك من طفل صغير. لو وقف أمامك طفل صغير أبو 10 سنوات 12 سنة وقال كل الكلام اللي عنده سيفعل وسيفعل، ما تخاف منه، ربما تضربه وتطرده وكذا. لكن لو وقف عندك نفس الطفل ذو 10 سنوات، لو وقف أمامك وقال لك: صبرك علي، أنا أعرف، أعرف شو أسوي، اصبر أنت، أنا أعرف كيف أتصرف معك، اللي مثلك أنا أعرف كيف أتصرف، كل ما عندك عندي، كل سوايات وخبايات أنا أعرفها وأعرف كيف أتصرف معك، والله يزعجك ما ينومك الليل. ذو 10 سنوات، ذو 10 سنوات لو قال لك: أنا أعرف سرك عندي، عبالك بعد شافك، عبالك لو قال لك جملة وهو ذو 10 سنوات، والله يخيفك ما ينومك الليل. مجرد ادعاء للعلم، ما أقول علم، هذا ما يعلم، طفل صغير، لكن ادعى العلم خوفك. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.